الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية في العقيدة الوسطية: وهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذن بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المبحث الذي أودعه هذه العقيدة المباركة، فإن هذه العقيدة على اختصارها يعني أودع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مباحث عدة، منها مبحث الوسطية الذي يعتني به أهل السنة والجماعة. وأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن المسلمين وسط بين أهل الملل، فأهل السنة وسط بين النحل، كما أن أهل الإسلام وسط بين سائر الملل. والله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفسرت الوسطية بتفسيرات، منها أن الوسط هو الذي يكون ما بين الإفراط والتفريط، كما قال الشاعر: خير الأمور الوسط الوسيط، وضدها الإفراط والتفريط. والتفسير الثاني أن الوسط هو أعلى الشيء، ولهذا جاء في الحديث أن الفردوس هي وسط الجنة وأعلى الجنة، فعلى هذا أخذ بعضهم أن الوسط هو العالي، وقال بعضهم الوسط هم العدل الخيار. وفي الحقيقة هذه الأقوال كلها من باب ماذا؟ من باب اختلاف التنوع، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام في هذا الكتاب المبارك مهمة العلم. سيمر معنا هذا البحث، وهو أن غالب تفسير السلف كما يقول شيخ الإسلام من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، أي أن كل واحد منهم يعبر عن المعنى ببعض أفراده، ويأتي العالم بعدهم ويجمع كلامهم. وفي هذا ومن هذا القبيل تفسير الوسطية، فبعض الناس يقتصر على الوسطية هي ما بين الإفراط والتفريط، صح، لكن أيضا الوسطية هم أنهم عدل خيار، فوسط الشيء هو خيره، فهذه الأمة هم خير الأمم، وأيضا هم بين إفراط النصارى وتفريط اليهود في باب العقائد وفي باب العمليات وفي باب السلوكيات وغير ذلك من أبواب الديانة. ومن هذا الأمر أيضا توسط أهل السنة والجماعة ما بين سائر الفرق، ولهذا في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نبه بعض أهل العلم، ولعله العلائي في تفسير قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، له رسالة في هذا، نبه العلائي إلى أن هذه 73 فرقة إذا حذفت منها الفرقة الناجية كم تبقى من فرقة؟ 72 إذا قسمتها على قسمين كم تجد من فرقة؟ 36. قال: فهي 36 فرقة، فرقة فرقة غلت، و36 فرقة جفت، وجاء الطائفة واحدة توسطت ما بين 36 غالية و36 فرقة جافية. واضح؟ واضح يا إخوة؟ نعم. وهذا من باب ملح العلم ولطائفه. إذن أهل السنة وسط، وسطية أهل السنة اهتم بها العلماء وصنفوا فيها المصنفات، وكتبت فيها رسالة معاصرة في مجلد لطيف، وهي كتاب وسطية أهل السنة للدكتور محمد باكريم رحمه، لعله ما لا أدري هل هو حي أم لا، لكن من في الجامعة الإسلامية، وألف هذه الرسالة وهي مطبوعة ومتداولة بين طلاب العلم. وسطيته للسنة إذن هي في عدة أبواب، منها وسطيتهم في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. مر معنا التعطيل ما هو، وأن التعطيل أنواع. قال وبين أهل التعطيل الجهمية. قد يقول قائل يعني لماذا قصر شيخ الإسلام التعطيل على الجهمية؟ لماذا؟ لأنهم أصل التعطيل. أحسنت، لأن أصل التعطيل هو مذهب الجهم بن صفوان الذي أخذه عن شيخه الجعد بن درهم، الذي زعم ماذا؟ الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقتله من خالد القسري في واقعة معروفة. وهذه الواقعة شهرتها التاريخية أغنت عن البحث في تفاصيل أسانيدها، ولهذا تجد بعض الكتاب المعاصرين كالشيخ مشهور حسن سلمان أودعها في سلسلته قصص لا تثبت، وبين أن هذه القصة لا تصح، وأن خالد القسري لم يكن على صلاح وعلى تعظيم للسنة إلى درجة أن يقتل معطلا. وفي الحقيقة هذا قد يكون جناية على التاريخ. ليش؟ لأن هذه القصة يعني لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب العقيدة، إما عن المتقدمين أو من جاء بعدهم. ولهذا شيخ الإسلام يذكرها في مواطن، وابن القيم رحمه الله تعالى في مواطن نظما ونثرا، وجماعة من أهل العلم كالذهبي وغيره، وجماعة من المتقدمين. وفي الحقيقة لم ينكرها أهل العلم. فهذه لو أن السند ضعف في بعض التفاصيل فإن شهرتها التاريخية تبين أن لهذه القصة أصلا، وإن غابت بعض التفريعات. واضح الأمر؟ وهذا له نظائر في السيرة النبوية وفي غيرها، كقصة بحيرة الراهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تفاصيلها لا تثبت، لكن الأكيد أنها وقعت في التاريخ. واضح؟ وكذلك هذه القصة، فهذه القصة وإن ضعفنا أفراد أسانيدها فإنها نجزم بإذن الله تعالى بأن لها أصلا في التاريخ، وهي أن خالد القسري ذبح الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في أول نونيته بقوله: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة. نعم، شكر الضحية كل صاحب سنة. من يحفظ البيت؟ نعم، لله در من أخي قرباني، أو كلمة نحوها. إذن هذه الجعد بن درهم هو رأس التعطيل. أخذ الجعد بن درهم هذه بدعة التعطيل عن أبان ابن سمعان، وهذا أخذها عن طالوت، وطالوت هذا هو ابن أختي، ابن أختي من؟ الذي سمم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أي وهو لبيد بن عاصم، ابن الأعصم، لبيد بن الأعصم. أحسن، اليهودي ابن أخته طالوت هو الذي أعطى هذه البدعة إلى أبان بن سمعان، الذي علم الجهد بن جعد بن درهم، الذي علم الجهد بن صفوان، وعنه جاء وانتشر التعطيل عياذا بالله تعالى. فهي سلسلة من أخبث السلاسل. طيب، الجهد بن صفوان هو الذي نشر التعطيل وأصبح مذهبا ينسب إليه. من جاء بعده من المعتزلة والأشاعرة ومن قبلهم الكلابية ومعهم الماتريدية، هؤلاء أهل العلم عند الإطلاق يقولونهم جهمية، ولهذا انتشر عند السلف أن يقال فلان جهمي، وهو وإن لم يكن موافقا للجهم بن صفوان في كل الأمور، لكن من وقع في التعطيل فهو جهمي، لأنه وافق الجهمية في أعظم أصولهم وهو التعطيل. واضح الأمر؟ ومن الفوائد التي قد لا يقف عليها الطالب في أول الأمر هي أن أهل العلم بيّنوا مبدأ عظيما أشار إليه حتى ابن القيم في النونية، وهو أن المعتزلة في أول الأمر لم يكونوا أصحاب تعطيل في الصفات، بل لما خالط المعتزلة رؤوس الجهمية وقعوا في بدعة التعطيل والقول بخلق القرآن وغيرها من البدع، وإلا في أول الأمر لم يكن المعتزلة على بدعة التعطيل، إنما كانت لهم بدع أخرى من أولها ما هو، وهو أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري في ماذا؟ في مسألة القدر، وقال له يعني اعترض عليه لماذا الله تعالى يعني لماذا لا نوجب على الله تعالى بعض الأفعال ونوجب عليه أن يثيب الـ الـ الـ الـ الـ كذا ونوجب عليه أن يعاقب العاصي، ولهذا بعدين هم أنكروا الشفاعة وكفروا بالكبيرة. لكن الواصل بن عطاء اعتزل المجلس الحسن البصري في أول الأمر لهذا، لكن بعدين خلطتهم مع الجهمية هي التي أردتهم إلى تلك البدع العظام. ولهذا يقول البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول واحذروا صغار البدع فإنها تبدأ صغارا وتصير كبارا، والله جل وعلا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولهذا العبد لا يعدل بالسلامة شيئا. إذن هؤلاء الجهمية هم الذين نقلوا بدعة التعطيل إلى من جاء بعدهم، فقول شيخ الإسلام بين أهل التعطيل الجهمية يدخل فيه كل من عطل. واضح الأمر هذا؟ طيب. قال وبين أهل التمثيل المشبهة الذين قالوا صفات الباري كصفات البشر عياذا بالله، وهو كفر بإجماع العلماء. ومن الذين قالوا بالتمثيل والتشبيه من هم؟ الكرامية مثلا، أتباع ابن كرام هذا الرجل وأتباعه كانوا من الممثلين، وأيضا من الممثلة بعض فرق الخوارج كفرقة تسمى الثعالبة، هذه فرقة لو قرأت في كتب الفرق يقولون وكانوا يقولون بالتمثيل ويمثلون صفات الباري. ممن وقع في التمثيل من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام من لم يمثل المخلوق بالخالق، من لم يمثل الخالق بالمخلوق بل مثلوا المخلوق بالخالق، وهم الذين وقعوا في الشرك الأكبر من هذه الأمة، لأن أصل الشرك يا إخوة هو صرف حق لله لغيره، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. طيب إذن المشرك نزل المخلوق منزلة الخالق، ولهذا يحسن بالطالب إذا تكلم على التمثيل أن يتكلم عليه من جهتين، الجهة الأولى تمثيل المخلوق الخالق بالمخلوق وهذا كفر في الأسماء والصفات، والثاني تمثيل للمخلوق بالخالق ورفع لدرجة المخلوق إلى درجة الخالق. ولهذا لما يقول البوصيري في بردته يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها أو وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ما ترك لله شيئا كما قاله العلم. ولهذا يقول بعدها يقول وانسب إلى قدره ما شئت من شرف وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني حتى القرآن لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم آية، بل لا يليق به تعظيما، إلا أننا إذا ذكرنا اسمه يقوم الحي الذي صار بلت عظامه أن يقوم هذا الميت حيا، وهذا من أعظم الغلو. ولهذا بعدها قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أي لا تقل بأنه ابن الله وقل ما شئت فيه غير ذلك. وهذا في الحقيقة من أعظم أنواع الغلو. إذن هذا الأمر، وهو أن التعطيل أن أهل السنة وسط ما بين الجهمية وما بين المشبهة، وهم أهل التمثيل. وأهل السنة قاعدتهم في الباب إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. هذه قاعدة عظيمة، وهي مستقاة من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وابن القيم رحمه الله تعالى يسوق هذا في النونية بقوله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، الذي شبه يعبد وثن. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، الذي أخلى الله من صفاته يعبد عدما، والآخر يعبد صنما. قال: كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكافور وليس ذا إيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الأبيات ابن القيم يلخص فيها معتقد أهل السنة في هذا الباب. قال: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. والجبرية قالوا: العبد لا قدرة له، وهو كالريشة في محب الريح. جاء أهل السنة وقالوا: العبد له إرادة واختيار وقدرة، ولكن القدرة والاختيار، لكن القدرة والاختيار وكل شيء إنما يكون بمشيئة الله. وحجتهم في ذلك أمر واضح، وهو أن الفعل لا يقع إلا بأمرين: بإرادة جازمة وبقدرة تامة. وإرادة الخلق من الذي يخلقها؟ الله. وإرادة والقدرة، والقدرة من الذي يخلقها؟ إذن بما أن الإرادة والقدرة كلاهما مخلوق، فالذي ينتج عنهما لابد أن يكون مخلوقا. لكن هل العبد مختار؟ نعم. ولهذا الله جل وعلا أسقط الإثم عن المكره، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقولهم أن المؤمن وأن العبد كالريشة في مهب الريح، هذا من أعظم الباطل. ولهذا قالوا: الله تعالى يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استدلوا بهذا على أن العبد لا قدرة له. يقال: طيب، إذن يقال هذا حتى في الزاني، ولا يستحي الإنسان أن يتم الأمر. ويقال هذا أيضا في كل أمر، صح ولا؟ ولهذا قيل قديما أن هؤلاء القوم قوم بهت، إذا فعلوا طاعة فهم قدرية، يقولون: نحن فعلناها، والعبد يخلق فعل نفسه، واضح؟ وإذا فعلوا معصية قالوا: نحن جبرية. ولهذا ما الذي وقع؟ أن أحد الجبرية، وهم لا يثبتون، أو المعتزلة، وهم لا يثبتون مشيئة الله النافذة، كان مارا برجل قد سرقت له ناقة أو ضاعت له عنه، فقال الله، فجاءه ذلك الرجل وقال: أدعو الله لي. فدعا ذلك المعتزلي والمتكلم فقال: اللهم إن ناقته قد سرقت ولم تشأ سرقتها، فردها عليه. فقال الرجل: ويحك، إذا كانت سرقت وهو لم يشأ سرقتها فربما يريد ردها ولا يستطيع ردها، صح ولا؟ نعم. ولهذا كل ما يقع في الكون إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقولون: لا، العبد مختار، لكن لا يقع شيء إلا بإذن الله. ولهذا الإرادة نوعان: إرادة شرعية وإرادة كونية. فإن وافقت الإرادة الشرعية فإنك مثاب، وإن خالفت الإرادة الشرعية فالإرادة الكونية نافذة دائما، وإنك تعاقب أو تعرض للعقوبة. فالعبد إذا فعل العبد يحمد الله أن وفقه، لكنه هو الذي اختار. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بحث لمسائل القدر، لكن في هذا إيضاح. طيب الأشاعرة أين هم؟ هل هم مع القدرية أم مع الجبرية؟ الأشاعرة مع الجبرية، لكن الأشاعرة كالعادة لا يصرحون بالباطل ولا يصرحون بالحق، فقالوا العبد مختار، لكنه مختار في الظاهر دون الباطن، فهو مجبر في الباطن. وفي الحقيقة يعني قولهم قول بقية الجبرية من الجهمية، ولهذا اخترعوا لفظ الكسب الذي لا حقيقة له، حتى قال القائل قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. فالكسب عند الأشاعرة لا حقيقة له وهو وهم، والأشاعرة يقولون العبد مجبر. وفي الحقيقة إذا كان العبد مجبر فكيف الله يجبر عبدا على معصية ثم يعاقبه عليها؟ إذا كان كذلك فكل الخلق سيجبرون، وهذا غلط. أقطع أقطع أقطع الميكرو خير، الله يجزيك خير. نعم. فال أقطع الميكرو أقطع الميكرو. نعم. إذن ما بين القدرية الذين يقولون العبد هو الذي يفعل كل شيء ولا مشيئة لله، والجبرية الذي يقولون لا العبد لا اختيار له، والعبد في الحقيقة مختار لكنه لا يختار إلا ما كتب الله جل وعلا له بعلمه السابق بأن هذا سيختار الخير فيسره للخير، وهذا سيختار الشر فخذله الله جل وعلا وانساق إلى الشر. وهذا مبحث عظيم، وهو مسألة التوفيق والخذلان. الله جل وعلا يوفق هذا ويخذل هذا. ما هو التوفيق؟ هو تيسير أسباب الخير وإبعاده عن أسباب الشر. أما الخذلان فهو أن يترك العبد بينه وبين أساليب الشر ويترك معها. ولهذا من الدعاء النبوي العظيم اللهم أصلح لشأني كله ولا تكني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين، لأن العبد إذا وكل إلى نفسه هلك. طيب قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة يقولون العاصي كامل الإيمان، واضح، والجنة تنتظره. والوعيدية من هم؟ القدرية والخوارج. قال والقدرية هم المعتزلة. فهؤلاء القوم ماذا قالوا؟ قالوا بأن العبد أن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، والوعيدية أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. فقال الأولون العبد يرجو الله جل وعلا وإن ارتكب المعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان، والآخرون قالوا لا، العبد إذا ارتكب أمرا فإنه يكفر ولابد أن يدخل النار، وإن دخلها لا يخرج منها، وأنكروا الشفاعة. واستدلوا بقول الله تعالى إنك من تدخل النار يومئذ فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. إذن أما ونسوا قول الله جل وعلا في الآية الأخرى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونسوا أحاديث الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. إذن أهل السنة وسط سكر الباب سكر الباب سكر الباب فيس. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. سكر الباب سكر الباب. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قوله في باب الإيمان والدين وهي مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام يختلفان. الأسماء ما يكون في الدنيا والأحكام ما يكون في الآخرة. فقوله الإيمان هنا يعني قصده الأسماء. ما هو ما هي الأسماء؟ مؤمن، كافر، فاسق، فاجر، كل هذا أسماء. طيب ما هي الأحكام؟ حكمان، جنة أم أم نار. واضح؟ إذن عندنا أسماء وعندنا أحكام. طيب، قال بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا أن صاحب الكبيرة مخلد في النار في الآخرة، فاتفقوا في أحكام الآخرة واختلفوا في أسماء الدنيا. فقال المعتزلة هم هو في منزلة بين المنزلتين وهو من أصولهم الخمسة، قالوا لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، والخوارج صرحوا فقالوا كافر. إذن هؤلاء غلوا في باب الأسماء والأحكام. وبين المرجئة والجهمية، الجهمية مرجئة، والجهمية جمعوا بين ثلاث جيمات: التجهم وهو التعطيل، والجبر مر معنا، والإرجاء، ثلاث جيمات من أسوأ ما يكون. قال وبين المرجئة والجهمية الذين قالوا أن صاحب الكبيرة مؤمن في الدنيا كامل الإيمان، واضح، وفي الآخرة هو في أعلى الجنان، أو أنه إذا عذب فإنه لأمر آخر، لكنهم لا يرون أن إيمانه ناقص، بل يرونه في مرتبة كما يقول غلاتهم أن إيمانه كإيمان أبي بكر وكإيمان جبريل، لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فلا أثر في زيادتها ونقصانها، في زيادة الإيمان ونقصانه. إذن أهل السنة وسط، قالوا صاحب الكبيرة ماذا نقول عنه؟ مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا نعطيه الاسم المطلق ولا نسلبه مطلق الاسم كما يأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، يوم القيامة مصيره؟ قال أهل السنة مصيره إن مات على غير التوحيد فإننا نجزم بأنه في النار، وإذا مات على التوحيد ولو ارتكب جبالا من المعاصي فإنه وإن عذب بمشيئة الله فلا بد أن يرجع إلى الجنة، لأنه معه أصل الإيمان. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. الروافض ماذا فعلوا؟ عظموا بعض الصحابة من آل البيت إلى درجة أنهم عبدوهم من دون الله. النواصب والخوارج على عكسهم تماما، كفروا بعض آل البيت كعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة، وحكموا عليهم بالردة. وأهل السنة يقولون لا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحب أصحابه ونهتدي بسنتهم التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نتبرأ من أحد من الصحابة كما سيأتي معنا من معتقد أهل السنة والجماعة. إذن هذا مبحث الوسطية يا إخوة، يعني وكأن في خلاصة هذه العقيدة، لكن من باب الإجمال، والتفصيل مبثوث في جمل هذه العقيدة في أولها وفي آخرها. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.